سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل سبحانك يا الله الكريم الرقيب المشيب الواسع الحليم الودود سبحانك يا الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المهني الضاد النافع النور الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة الشامل ملعون وجنونين ملايين من الإنس وأكثرهم الجن بتطوير الفيروسات المنتحرة القاتلة ونشرها ونذرها على البشرية عامة والموحدين خاصة ظلما وتعديا وتشرعا على أجساد خلقنا يا خالق كل شيء ومليك عليم الخبير البصير نبل الفيروس الدجالي الممدوش بالعظام المسحوقة المسحرة المسحوقة بالأسحار الجافة في عالم الجن التي يعدها ملايين علماء الجن والمسؤولين على نطبها في الهواء ملايين طيارين ففافيش ونسور وحدايات عليم الخبير البصير بالفيروس الدجالي المسحوق الممدوش بالعظام المسحوقة المسحرة بالأسحار الجافة في عالم الجن التي يعدها ملايين علماء الجن والمسؤولين على نقرها في الهواء ملايين طيارين كفافيش ونسور وحكايات عليم الكبير البصير بكل معاملهم وسفوح الجبال التي يمضي فيها الطيارين الملايين للانطلاق لنقرها في بقاع الارض على عبادك ظلما وتعديا وشورا عليم الخبير البياد الفيروس المسحوق المسحر الاصفر المنفور الذي يستنشق عبادك وقرنائهم فيتغلغل بالجيوب الانفيه ويصيب الرئتين والكليتين والكبد والدماغ ويستجلب الشياطين الحشرات ليزيد في نشرها ويتكدسون بهذه الاعضاء عليم القدير البصير بكل المصابين ظلما وتعديا بهذه الفيروسات المسحوقة المسحرة فمنهم من قتلوه ومنهم من يتعذب بأعراضه وآلامه من الموحدين من يستغيث بك ويناجيك ويدعوك يقينا جازما أنك القريب يجيب السميع مجيب الدعاء الشاكي الذي لا يفرق عنه بالسوء والصقب والأصحار إلا أنت يا الله الشاكي ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تدمر مؤامرة دجال بملعون بميروسية مسحرة وتزرف بشياطين من الإنس والجن وتدمر العامل من الملعونة وتحرق فيروساتهم أينما كانت في معابرهم وفي مخازنهم وفي الهواء ربي أسألك أن ترسل ريحنا وغيثنا قاتلا لكل الفيروسات المسحرة المنثورة في الهواء نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والصدق بالحضور لنا وغضبنا صحار الفيروس المنثورة وشفاه في الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وأمر بشفاطات عليها تشفط الفيروس المسحرة وشياطينه ويخرجون لنا هباء منثورا يسألك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والصدق بالحضور لنا وأبطل أصحاب الفيروس المنثورة وجمعهم في الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وأمر بشفاطات عليها تشفط الفيروس المسحر وشياطينها ويخرجون لنا بقدرتك هباء منثورا نسألك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر بشجرك كل مقرات معامل الفيروسات المسحرة الشجرية يجزونها ويحرقونها بما فيها من ملايين وفيروسات وأصحاب وانزل الشعب الراسلة الحارقة القاطعة على كل الملايين الطيارين المسؤولين على نقل هذا الفيروس فيها من ملايين وفيروسات وأصحاب وانزل الشعب الراسلة الحارقة القاطعة على كل الملايين الطيارين المسؤولين على نقل هذا الفيروس المسحر المنثور بلا حول ولا قوة إلا بالله الشاب المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر مؤامرة الشاب الملعون الفيروسية المسحر وتزف معامله وشياطينه وفيروساته ليال بالإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الشاب المغيث المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر مؤامرة دجال الملعون الفيروسية المسحرة وتنسف معامله وشياطينه وفيروساته في عالم الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر مؤامرة دجال الملعون الفيروسية المسحرة وتنسف معامله وشياطينه وفيروساته في عالم الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتشفع كل الفيروسات المسحرة في هذا الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وتثبت شفاطات عليها لهذا فاشفط الفيروسات المسحرة والشياطين ويخرجون لنا هباء منثورا

أشعل والشياطين يبيتين إريتين ويشحط ويخرج لنا هباء لمدة ورا فلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبه لبين الكامل المستححل والشياطين يبيتين إريتين ويشحط ويخرج لنا هباء لمدة ورا فلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبه لفيروسات المسحر والشياطين يبيتين الفديتين ويشفط ويخرج لنا باب مفتورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبه لفيروسات المسحر والشياطين يبيتين الفديتين ويشفط ويشفط ويخرج لنا باب مفتورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يشمع الهام لبين سيد المسحر والشياطين يبيتين الكليتين ويشمط ويخرج الهام هباء لبن ثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم يشمع لبين سيد المسحر والشياطين يبيتين الكليتين ويشمط ويخرج الهام هباء لبن ثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبه لفيروسات المسحر والشياطين يبيتين الكليتين ويشفط لنا ويخرج هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبه لفيروسات المسحر والشياطين يبيتين الكبد ويشفط ويخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يشمع لفيروسات المسحر والشياطين يبيات الكبد ويشفط ويخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يشمع لفيروسات المسحر والشياطين يبيات الكبد ويسحب ويشفط ويخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشبه لفيروسات المسحر والشياطين يبيات الكبد ويشفط ويخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يشبه لفيروسات المسحر والشياطين يبيات الكبد ويشفط ويخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تشبه لفيروسات المسحر والشياطين من كل العروق وتشفط وتخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبه لفيروسات المسحر والشياطين من كل العروق وتشفط وتخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشبه لفيروسات المسحر والشياطين من كل العروق وتشفط وتخرج لنا هباء لمن الدورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا وينشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويواجب كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا وينشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويواجب كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا وينشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويهاجم كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا